ونستغفره ونعوذ بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل عظيم علينا وعلى كل مسلم، فعليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسله إلينا فعلمنا الكتاب وعلمنا الحكمة أي السنة، وبعثه الله سبحانه وتعالى إلينا ليزكينا أي ليطهرنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا فضل عظيم على هذه الأمة، ومن العرفان بجميله صلى الله عليه وسلم وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على النبي، وما معنى صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال البخاري: قال أبو العالية، وأبو العالية إمام جليل من كبار أئمة التابعين رحمه الله، من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من كبار فقهاء الصحابة وعلمائهم، فهو تابعي فتلمذ على كبار الصحابة. قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. هذا الذي ذكره البخاري في صحيحه في تفسير صلاة الله سبحانه وتعالى على العبد، أن صلاة الله تعالى على العبد هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أو ثناؤه عليه عند الملائكة. الملأ الأعلى هم الملائكة، فالله سبحانه وتعالى يصلي على النبي يعني يثني عليه عند ملائكة. وكذلك كما سيأتينا إن شاء الله أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، يعني من أثنى، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أثنى الله تعالى عليه عشر مرات عند ملائكته الكرام. وصلاة الملائكة الدعاء، الملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعون له. طيب، هذا التفسير الأول لصلاة الله سبحانه وتعالى على العبد، أنها الثناء عليه عند الملائكة. هناك تفسير آخر أورده الإمام الترمذي في سننه، قال أبو عيسى الترمذي وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم، قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. هذا تفسير آخر، أن صلاة الله سبحانه وتعالى على العبد هي رحمته سبحانه وتعالى للعبد، وصلاة الملائكة على العبد أي استغفارهم له. ولا تعارض بين التفسيرين إن شاء الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى إذا صلى على عبده أثنى عليه ورحمه، ليس هناك يعني تعارض. فصلاة الله تعالى على العبد تشمل كلا الأمرين، تشمل ثناء الله سبحانه وتعالى على العبد، وتشمل كذلك رحمة الله سبحانه وتعالى ينزلها على هذا العبد. قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بمنزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم عنده سبحانه وتعالى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كمل مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، وكان عبدا مطيعا لله سبحانه وتعالى مبلغا أمره أثناء حياته صلى الله عليه وسلم في خدمة ربه وطاعته وتبليغ دينه وتبليغ رسالته وكلامه، فكانت له المنزلة العالية عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فأخبرنا الله تعالى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين، عالم العلوي اللي هو عالم السماوات يعني وما فيها من الملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الله تعالى أهل العالم السفلي يعني أهل الأرض من إنس وجن، أمرهم الله تعالى أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة ونذكر بعضها فيما يلي. هناك أحاديث كثيرة جاءت في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أعد الله تعالى من يصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم من الثواب والأجر العظيم. قال: روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. الله أكبر، يعني هذا فضل عظيم لا ينبغي أن يفرط فيه المسلم. من منا لا يحب أن يثني الله سبحانه وتعالى عليه وأن يرحمه عشر مرات، يعني أن يثني الله تعالى عليك عشر مرات وأن يرحمك عشر رحمات، فكيف تنال ذلك؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حبيب رب العالمين وخليل رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا صليت عليه مرة واحدة كافأك الله سبحانه وتعالى بأن يصلي عليك عشر مرات فيثني عليك ويغفر لك ويرحمك. قال: وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال الترمذي: حديث حسن. ومعنى أولى الناس بي أي أحقهم بشفاعته وأقربهم مجلسا منه صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس أن يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يتوسط لهم عند الله سبحانه وتعالى ليغفر ذنوبهم ويرفع درجاتهم ويرفع منزلتهم في الجنة. فحق الناس أن يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات، هم أكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد نوعان، هناك عيد زماني وعيد مكاني. العيد عيد زماني وعيد مكاني. العيد الزماني هو إيه؟ تلك المناسبة التي تعود بعودة السنة أو بعودة الشهر أو بعودة، يعني مناسبة لها موعد إيه معين ويحتفل بها في موعد معين، فهذا العيد الزماني. والعيد المكاني أي المكان الذي تشد الرحال إليه ويعتاد بالزيارة في مواقيت محددة أو بكيفيات محددة أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، نهى عن الغلو فيه، فقال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تشد الرحال إلى يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، شد الرحال والسفر يعني بقصد زيارة القبر. لهذا فإن القول الصحيح الذي عليه أئمة السنة أن الإنسان إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكون النية في السفر هي زيارة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالنية في السفر إلى المدينة تكون نية زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرحال تشد إلى المسجد وليس إلى القبر. ثم إذا أصبح الإنسان متواجدا في المدينة فحينئذ يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة القبور التي في البلد التي أنت فيها هذا عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر بالآخرة. يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يزور يعني قبور المسلمين بصفة عامة، فيعني أحقهم بالزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم يزور قبره كما يزور بقية القبور إذا كان متواجدا في المدينة. يعني هو في الأصل ما سافر من أجل زيارة القبر، وإنما سافر من أجل يعني زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أجل الصلاة في المسجد. ثم إذا يعني تواجد في المدينة فحينئذ يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره متواجدا في نفس البلدة. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، ينهى عن الغلو في قبره وإطراء قبره، كما حصل يعني أن الناس يعني غلوا في قبور كثير من الصالحين وجعلوا لها أضرحة وجعلوا لها موالد. مولد هذا هو العيد، مولد السيد البدوي ومولد الحسين ومولد أبو العباس ومولد فلان وفلان من يعني ممن يعتقد الناس يعني أنهم أولياء ويجعلون لهم أضرحة ويبنون على قبورهم، ثم يخصصون يعني يوما معينا في السنة يحتفلون فيه بصاحب هذا القبر ويعتادون زيارة هذا القبر في تلك المناسبة ويقيمون الاحتفالات والمهرجانات. كل هذا من الابتداع في الدين ومن وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه يحدث عند هذه القبور إشراك بالله عز وجل. الناس يعني لا يكتفون بزيارة القبر، بل إذا وصلوا إلى القبور استغاثوا بهذا المقبور ودعوه من دون الله وقدموا له النذور وذبحوا له ذبائح، فحصل شرك عظيم بالله سبحانه وتعالى. هذه العبادات لا تصرف إلا لله. لما اتخذوا القبر يعني عيدا وجعلوه مولدا يعتادونه فحصل هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يصنع بقبره ذلك، وقد يعني حقق الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم أمله، ف يعني عصم قبره صلى الله عليه وسلم من هذه المنكرات وهذه البدع. فالحمد لله لا يمكن أحد من الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم، ولا الذبح له ولا النذر ولا شيء من هذه الشركيات التي تحصل عند يعني غيره من القبور. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. طبعا من باب أولى لا تجعلوا قبور أحد من الناس، إذا كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل البشر وأفضلهم وسيدهم لا يجوز اتخاذه عيدا، فغيره من القبور من باب أولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. يعني ليس هناك ضرورة لشد الرحال لزيارة القبر حتى تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يمكنك أن تصلي عليه وتسلم عليه في أي مكان كنت. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنتم فإن الله سبحانه وتعالى يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في الحياة البرزخية، هي الحياة التي بين الدنيا والآخرة. ففي حياة البرزخ الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه صلاة من صلى عليه من أمته صلى الله عليه وسلم. قال: وروى أبو داود والنسائي عن أوس عن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، ف فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. هذا فيه يعني استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خصوصا، يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، ولكن يوم الجمعة بالذات يزداد استحباب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إن يوم الجمعة هو من أفضل الأيام، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي بليت. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني وقد بليت، يعني أكلت الأرض يعني جسدك وتحلل الجسد وفني، فكيف تعرض الصلاة عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأنبياء أجسادهم محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، لا تأكل الأرض أجسادهم ولا يصيب أجسادهم البلاد. هذا في حق الأنبياء، وقد يحصل لغير الأنبياء كذلك هذا، يعني على سبيل الكرامة لهم من الله سبحانه وتعالى. يعني الأنبياء قطعا لا تأكل الأرض أجسادهم، أما غير الأنبياء فمنهم من تأكل الأرض جسده ومنهم من لا تأكل الأرض جسده. غير الأنبياء منهم من تأكل الأرض جسده ومنهم من لا تأكل الأرض جسده. وقد جاء في كثير من الآثار أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء كذلك، أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء كذلك. وقد يعني تواترت الأخبار وكثرت القصص المحكية عن جماعات من الشهداء أنهم يعني تحصل ظروف ويبدو شيء من قبورهم يعني بسبب سيل أو احتياج الناس إلى حفر الأرض أو كذا، فتبدو أجسادهم كأنهم دفنوا للتو، لم تأكل الأرض أجسادهم. وهذا حصل يعني لشهداء أحد، شهداء أحد يعني بعد 1400 سنة حصل هذا الأمر، في يعني أن جاءت سيول وهدمت قبور شهداء أحد قبل يعني سنوات قليلة، يمكن يعني قبل 20 سنة أو 30 سنة. ف يعني هذه القصة ذكرها كثير من يعني أكثر من واحد من العلماء، يعني من حضر هذا الموقف حضره الشيخ محمود الصواف أحد علماء العراق، وحضره الشيخ محمد المختار الشنقيطي هو والد الشيخ الشنقيطي المشهور الآن، حضره والده وحضر الشيخ الصواف وكذا، وأكثر من واحد من العلماء حضر هذا الموقف، يعني أقسموا أنهم رأوا يعني بعض أجساد شهداء أحد، يعني شرفوا في يعني في ردم في قبور شهداء أحد ويعني إعادة دفنه، ورأوا يعني أجساد بعض الصحابة رضي الله عنهم طرية كأنها دفنت في الثلج، أجساد الشهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاه. فهناك يعني وكذلك حصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئة سنة، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة سنة، فانهدم جانب من حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، انهدم جزء من حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، انكشفت قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انكشفت قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القبر كأنها يعني دفنت على الثور، فرأى الناس يعني قدم عمر رضي الله عنه بعد مئة سنة من مقتله في يعني في أيام خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ورأوه كأنه دفن يعني في الحال. وكذلك يعني إخواننا أهل فلسطين وأهل الشيشان وكذا يحكون يعني كثيرا من القصص، يعني أنهم يحفرون قبرا بعد دفن بعض من دفن فيه من الشهداء والصالحين وكذا، ويجدون أجسادهم كما هي. هذه الكرامة يعني يكرم الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده من غير الأنبياء أيضا، لكن الأنبياء قطعا يعني جميع الأنبياء يعني موعودون بهذا، لأن الأرض لا تأكل أجسادهم، وأما غير الأنبياء فقد تأكل الأرض أجسادهم وقد لا تأكل حسب يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فكما تعلمون فإن الإنسان إذا مات فإن الروح تفارق الجسد، كما في قوله تعالى: حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني الروم تبلغ الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى قوله تعالى: إيه ترجعون، يعني الناس يحاولون يعني إرجاع الروح ويتمنون إرجاعها ولا يستطيعون وكذا. فالروح تفارق الجسد عندما يتوفى الإنسان، ثم إن الإنسان إذا وضع في قبره فإن هذه الروح روح المؤمن مقرها الجنة، المؤمن يكون يعني جسده في القبر وروحه في الجنة، روحه في الجنة وجسده في القبر. لكن هناك اتصال بين الروح والجسد بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فكيفية هذا الاتصال يعني لا يستطيع العقل البشري ببعثه يعني أن يتصورها، لكن هناك نوع من الاتصال بين روح المؤمن التي هي في السماوات في الجنة، الجنة هي مقر أرواح المؤمنين في مدة البرزخ، وأجسادهم في الأرض، هناك اتصال بين هذه الروح وبين الجسد. والروح يعني خفيفة الحركة، الجسد هو الذي الجسد بالنسبة للروح كالسجن، يحبس الروح ويقيدها والروح تكون مسجونة في هذا الجسد. فإذا توفي الإنسان انفكت الروح وانطلقت من هذا السجن الذي كانت فيه، وأصبح لها يعني قدرة على الحركة يعني بأزمنة فوق تصور البشر، يعني ممكن في لمح البصر أو في يعني أجزاء من الثانية تكون هذه الروح في الجنة، وفي لحظة تكون في الأرض، ثم في يعني أقل من ثانية تكون في مقرها في السماوات بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. وحتى وهي في السماوات يكون لها نوع من الاتصال يعني بالجسد بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله تعالى روحه إلى جسده فيرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وهل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو هو عام يعني في المؤمنين؟ جاءت يعني بعض الأحاديث والآثار تفيد أن هذا قد وعد به المؤمنون كذلك أيضا، أنه لا يزورهم أحد يعني من قرابتهم أو من أصدقائهم أو كذا، لا يزورهم أحد يعني في قبورهم ويسلم عليهم إلا رد الله تعالى أيضا إليهم أرواحهم، فيحسون بهذه الزيارة، الأموات يعني يشعرون بهذه الزيارة ويردون السلام على من زارهم في قبورهم وسلم عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وروى الإمام أحمد عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما طيب النفس، يعني شرح الصدر مبتسما مسرورا صلى الله عليه وسلم، يرى في وجهه البشر. قد كان هذا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية، أنه يبدو في وجهه البشر، يعني إذا سر صلى الله عليه وسلم، ويبدو في وجهه الغضب أو الكراهية إذا يعني غضب صلى الله عليه وسلم. كان كل من حول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمون من ملامح وجهه متى يغضب ومتى يرضى صلى الله عليه وسلم. زي تجد الصحابة في كثير من الأحاديث يصفون مثلا موقف الحصر يقولون فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدا عليه البشر. وأحيانا في مواقف أخرى يذكرون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كذا فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني بدأ في وجه الغضب صلى الله عليه وسلم. فكان يعني إذا تضايق من شيء أو كرهه يبدو ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم، وإذا سر يعني تلألأ وجهه وتهلل صلى الله عليه وسلم وبدأ على وجهه البشر. فالصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعني جاءهم في الصباح يعني طيب النفس يرى في وجهه البشر، قالوا: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ قال أجل، أتاني آت من ربي عز وجل. أتاني آت من ربي عز وجل، يعني ملك جاء من قبل الله سبحانه وتعالى. فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد. فهنا هذا أيضا فضل كبير للصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا كان سبب نشره صلى الله عليه وسلم وسبب تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الكرامة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، يعني وما فيها من منزلته عند ربه سبحانه وتعالى. فأخبر صلى الله عليه وسلم من قبل الله تعالى أنه من صلى عليه صلاة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها، يعني وصلى الله سبحانه وتعالى عليه كما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكال له بالمكيال الأوفى. من سره أن يكال له بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه أبو داود والنسائي. فهذه إحدى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صيغ عديدة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في التشهد أو في غير التشهد. هناك صيغ عديدة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه صيغا عديدة للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله يعني عددا كبيرا من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في التشهد في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلاف يعني من باب خلاف التنوع، يعني كل هذه الصيغ ثابتة كلها حق، ويعني يخير فيها المسلم أو ينوع بينها يدعو بهذه التارة وبهذه التارة أو يقتصر على واحدة إذا شاء، يعني أن يقتصر على صيغة واحدة يحفظها ويصلي بها على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وإذا أحب أن ينوع يكون هذا إيه أفضل وتحفظ أكثر من صيغة وينوع بينها. فيقول صلى الله عليه وسلم من سره أن يكال له بالمكيال الأوفى. يكال له يعني من الحسنات، إن كأن الحسنات صورها الرسول صلى الله عليه وسلم كشيء يكال، فيكال له بالمكيال الأوفى، المكيال الأكبر والأوسع والأتم، فيعني بأكبر مكيال من الحسنات يكال له إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب الحديث الآتي حديث عظيم، يعني أعظم ما ورد في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كانت أبواب حجراته صلى الله عليه وسلم تفتح على المسجد، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يخرج من الحجرة إلى المسجد بعد مضي يعني ثلثي الليل وينادي صلى الله عليه وسلم في المسجد. من الصحابة كان كثير من الصحابة يبيتون في المسجد ويصلون فيه وكذا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا مضى ثلثي الليل يقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، يعني قوموا وصلوا لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الشريف الثلث الأخير من الليل. جاءت الراجفة تتبعها الراجفة. الراجفة هي النفخة الأولى في الصور، والراجفة هي النفخة الثانية. وذلك أنه كما تعلمون فإن إسرافيل عليه السلام وهو ملك كريم، ملك كريم موكل من قبل الله سبحانه وتعالى، ينفخ في الصور، وهو بوق عظيم، الصور البوق، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفختين. النفخة الأولى يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، يقومون من القبور ويخرجون للحساب والجزاء. وبين النفختين 40 يوما أو شهرا أو سنة، الله تعالى أعلم، كما جاء في الأحاديث أنه بين النفختين 40، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هل هي 40 يوما أو شهرا أو سنة تكون بين النفختين. فالمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول جاءت الراجفة تتبعها الراجفة. جاءت الراجفة أي نفخة الصور الأولى التي ترجف منها الأرض والجبال، ويعني ويتوفى يعني من على ظهر الأرض، تتبعها الراجفة يعني يليها بعد ذلك النفخة الثانية. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بالموت، و يعني يأمرهم بالاستعداد للموت ولما بعده، لأن الناس تكون في غفلة وانشغال بالدنيا عن الآخرة وعن الموت وعن ما بعده. فيقول أبي بن كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك. أبي بن كعب يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، فكم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي. يقول أبي يعني إذا جلست أدعو، الصلاة يعني تأتي بمعنى الدعاء، فهو المقصود أنه إذا جلس يدعو، إذا أردت أن تجلس مجلسا مثلا للدعاء نصف ساعة أو ربع ساعة تدعو الله سبحانه وتعالى فيها يعني بما شئت من خير الدنيا والآخرة. فأبي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا جلست مجلسا للدعاء فكم أجعل لك من صلاتي، يعني هل إيه يعني أجعل مثلا ثلث هذا المجلس أو ربعه أو أقل أو أكثر في الصلاة عليك، ثم بعد ذلك أطلب حوائجي يعني أطلب من الله المغفرة والرزق وكذا وكذا. فقال أبي يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت. قلت الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك ربع صلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. خلاص أجعل لك صلاتي، يعني جلست مجلسا للدعاء فأجعله كله في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم أدعو له شيء آخر، يعني أجعل المجلس كله للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، رواه الترمذي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يعني إذا فعلت هذا وجعلت يعني المجلس الذي كنت تريد أن تدعو فيه جعلته كله للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يكفيك الله همك. يدعو بماذا؟ يدعو بشيء يعني يهمه ويريد من الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه هذا الشيء الذي يهمه ويقلق باله ويشغله سواء من أمر الدين أو من أمر الدنيا. فإذا جعلت المجلس للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يكفيك الله تعالى همك، كل شيء يعني كان يهمك ويشغل بالك ويقلقك ولك فيه مطلب أو كذا سوف يكفيك الله سبحانه وتعالى هذا الهم ويغفر لك ذنبك، ذنوبك كلها تغفر، يعني لست بحاجة إلى جعل يعني جزء من المجلس للاستغفار وكذا، لأن كلما صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم كل صلاة تمحى يعني عنك بها السيئات وستغفر لك ذنوبك بهذه الصلاة. لكن طبعا هذا لا يمنع يعني نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها بعضا. فهذا في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا نصوص أخرى في فضل الاستغفار وفضل التسبيح وفضل التحميد وفضل تلاوة القرآن وكذا. فالحريص يعني على الخير يجمع بين هذه الفضائل كلها، يعني يجعل بعض المجالس يخصصها للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مجالس أخرى يعني أيضا يقرأ فيها القرآن أو يسبح أو يهلل أو يذكر الله أو يدعو الله سبحانه وتعالى. أن الدعاء أيضا فيه، الدعاء هو العبادة، ورد فيه يعني فضائل أيضا كثيرة. يعني ليس القصد أن يترك المسلم يعني كل أبواب الفضائل الأخرى، وإنما الغرض هو الدلالة على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها جديرة بأن يخصص لها المسلم بعض مجالسه يفرغها ويجعلها كلها للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى جانب مجالس أخرى يدعو الله تعالى فيها بما شاء، ويسبح ويهلل ويكبر ويتلو القرآن وغير ذلك من أبواب الأجر وأبواب السماء. بعد ذلك انتقل إلى مسألة، وهي: هل تجب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه؟ نحن سمعنا أحاديث في الأمر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا على سبيل الوجوب، يعني يجب أنك كلما سمعت اسم الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم عليه، أو أن ذلك يعني ليس على سبيل الوجوب؟ قال: ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر طائفة من العلماء، منهم الطحاوي والحليمي. هناك يعني طائفة من العلماء، بعض العلماء قالوا يجب على من سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، من سمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يصلي ويسلم عليه كلما سمع اسمه. هذا رأي طائفة من العلماء، لكن في الحقيقة يعني أكثر العلماء قالوا ليس هذا على سبيل الوجوب، وإنما يكون على سبيل الاستحباب فقط عند جمهور الفقهاء. لكن بعض الفقهاء قال يعني يجب كلما سمعت اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصلي وتسلم عليه. فإذا على كل حال الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، هي باب يعني من أبواب الخير ومن أبواب. قال: واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفه، يعني وهذه كلمة دعاء عليه، يعني ذل و يعني ولقي الهوان، لأن الأنف هي إيه؟ يعني في عرف العرب الأنف يعني هي أعلى شيء في الإنسان، والإنسان يعني كلما ارتفع أنفه يعني معناه إيه؟ أنه عز، يعني يجعلون هذه كناية عن العز يعني والعلو وكذا، وكلما إيه أهين أنفه وذل ورغم وكذا، فهذا معناه يعني أنه إيه هان و يعني وزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو على من إيه رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ، يعني الشهر رمضان دخل وخرج ولم يغفر له، يعني لم، ولماذا لم يغفر له في شهر رمضان؟ معناه أنه يعني لم يأخذ بأسباب المغفرة في شهر رمضان، يعني وعد من إيمان صامه إيمانا واحتسابا أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا شخص يعني لم يأخذ بأسباب المغفرة في رمضان، لم يأخذ بأسباب المغفرة في رمضان، فدخل عليه رمضان وخرج وهو لم يأتي بسبب من أسباب المغفرة فلم تغفر له ذنبه. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة. أبواه كان كبيرين مسنين بحاجة إلى يعني المساعدة والخدمة والقيام بحوائجهما والبر بهم، فأعرض عن ذلك وانشغل عن أبويه حتى مات ولم يدخلاه الجنة، يعني لم يبرهما حتى يكون برهما سببا في دخوله الجنة ولم يقم بحقهما وقت احتياجهما إليه. فبعض العلماء يعني أخذ من هذا الحديث أنه يجب الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره، على أساس أن النبي دعا عليه وقال إيه رضينا أنت. لكن الفريق الآخر هم جمهور العلماء يقولون يعني هذا الدعاء مما يجري يعني على لسان العرب وكذا، وليس المقصود به يعني الدعاء عليه يعني ليس المقصود به حقيقته يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تكلم بهذه الكلمة على ما تجري يعني على لسان العرب وكذا. وأحيانا العرب مثلا يقولون بدون أن يقصدون حقيقة هذا الكلام، يعني يقول مثلا إيه قاتله الله، أو إيه رغم أنفه، سكلتك أمك، يعني ونحو ذلك، يطلقون هذه العبارات ولا يقصدون بها يعني حقيقة الدعاء على الشخص. وقال ولحديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هذا البخيل وأبخل الناس الذي يبخل بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبخل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الرأي الأول أنه يجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره. الرأي الآخر قال وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة. الرأي الآخر قالوا يجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس مرة واحدة، يعني على الأقل إذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس مرة واحدة يكفيه ذلك ولا يضر بعد هذا إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في المجلس ولم يصلي في المرة الثانية، لكن يكون قد حرم بابا من أبواب الأجر ومن أبواب الثواب. ودليل هؤلاء يعني قالوا إيه تجب الصلاة مرة واحدة في المجلس على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم فرة يوم القيامة. والترى هي النقص، النقص ويأتي أيضا معنى الحسرة، النقص والحسرة والندامة، إلا كان عليهم فرة يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه ما من يعني قوم يجلسون مجلسا ثم لا يصلون فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ولو مرة واحدة حتى على الأقل، إلا كان عليهم كرة، إلا كان هذا المجلس إيه نقصا عليهم وحسرة عليهم، ثم يأتون يوم القيامة وهم إيه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم إن شاء عفى عنهم. هذا معناه أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على الأقل مرة في المجلس الذي يذكر فيه اسمه صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن يعني يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس ولو مرة على الأقل. وبحمد الله يعني فإن المؤمنين يعني والصالحين وكذا إذا جلسوا مجلسا بفضل الله يعني في العادة يعني لا ينفتح يعني مجال للحديث إلا ويأتي فيه يعني ذكر لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، أي أمر ديني سيذكر في مجلس من المجالس يؤتى فيه بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو فهذا حتى على أن تكون المجالس يعني مشتملة على شيء مما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال. أما إذا كان المجلس يعني كله في أمر الدنيا ويعني ما مر فيه قط يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يكون حسرة على أصحابه ويكون نقصا عليهم يوم القيامة. طبعا هناك فريق آخر من العلماء قال يعني تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في العمر، فريق آخر قال يعني الله إن الله سبحانه وتعالى لما قال يعني يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر فذلك يكفي، بالإضافة إلى يعني الصلاة عليه في الصلوات، يعني الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فذلك يكفي. يعني المقصود أن الأمر يعني فيه خلاف طويل، يعني أصلا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة هناك خلاف في هل هي واجبة أو هي غير واجبة. فهناك عند العلماء من يقول تكفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة إن واحدة في العمر، ومنهم من يقول تكفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التشهد، ومنهم من يقول يعني في كل مجلس مرة، وهناك فريق قال كلما مرة تذكر. قال استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه. قال استحب العلماء الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه كلما كتب اسمه، إلا أنه لم يرد في ذلك حديث يصح الاحتجاج به. العلماء استحبوا في الكتابة يعني أنه من آداب الكتابة أن كلما كتبت اسم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء تكتبه من الرسائل أو الكتب أو كذا، كلما كتبت اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقرنه بكتابة صلى الله عليه وسلم. قال وذكر الخطيب البغدادي قال رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة. قال وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن الأمر فيه يعني تيسير إن شاء الله، أنه في الكتابة إذا كنت تكتب اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام أحمد يرى أنه لا بأس يعني أن تتلفظ بلسانك ويعني ولا تكتب، ويكون هذا مثلا أسهل، خاصة مثل الإمام أحمد يعني كان يكتب يعني عشرات الآلاف من الأحاديث وكذا، فربما يكون مثلا هناك يعني مشقة في كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما مر ذكره. فكان أحيانا الإمام أحمد رحمه الله في الكتابة يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يكتب صلى الله عليه وسلم، لكن كان يتلفظ بها بلسانه رحمه الله. فعلى كل حال كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتب اسمه هذه المستحبة، هذه مستحبة وليست واجبة. لكن كره العلماء جدا مسألة الرمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصاد أو صلعة، أحيانا يعني بعض المتكاسبين وكذا بدل ما يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب صاد، كما قال الرسول صاد صلى الله عليه وسلم، يكتب صلعة اختصار يعني صلى الله عليه وسلم يأخذ حرف من كل كلمة وكذا. فالعلماء يعني كرهوا هذا وقالوا يعني هي بدعة قبيحة وكذا وشيء يعني غير لائق، يعني إما أن تكتب الصلاة كاملة أو لا داعي لهذه للصاد وصلعة مثلا هذه للسلام، يعني إما أن تكتب الصلاة كاملة صلى الله عليه وسلم أو يعني تصلي باللسان وتكتفي يعني. قال الجمع بين الصلاة والتسليم. قال النووي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم. يستحب أن تجمع بين الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول صلى الله عليه وسلم أو تقول مثلا اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. الإمام النووي قال إذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتجمع بين الصلاة والسلام ولا تقتصر على الصلاة فقط، يعني لا تقل صلى الله عليه ولا تقتصر على السلام فقط فتقول محمد عليه السلام. ويعني دليل هذا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر الله تعالى بالصلاة والسلام في نفس الوقت، فصلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر الله تعالى بالصلاة والتسليم جميعا. فامتثال الأمر القرآني يكون بالجمع بين الصلاة والتسليم. طبعا لكن يلاحظ أنه في الصيغ الواردة في الصلاة الإبراهيمية فيها الصلاة يعني الصيغ الواردة في التشهد وكذا فيها طبعا يعني في التحيات أولا سنقول إيه السلام علينا وعلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهنا إيه السلام، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة والبركة، يعني دائما يكون فيها الصلاة والبركة في الصلاة الإبراهيمية، صيغة الصلاة الإبراهيمية فيها الصلاة والبركة، ولكن التشهد فيه قبل ذلك السلام، يعني السلام وإن لم يذكر في الصلاة الإبراهيمية ولكن هو مذكور في التحية، واضح؟ يعني صيغة الصلاة الإبراهيمية التي تبدأ من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو غيرها من الصيغ. صيغة الصلاة الإبراهيمية ليس فيها السلام، لكن السلام مذكور في التشهد في قولك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة أيضا فيها الصلاة والتسليم. قال الصلاة على الأنبياء، قال تستحب الصلاة على الأنبياء والملائكة استقلالا، الأنبياء والملائكة يستحب الصلاة والسلام عليهم استقلالا، يعني يمكن أن تصلي على أي نبي من الأنبياء كلما مر ذكره، ولو جاء ذكره وحده بدون ذكر الرسول محمد يعني صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قلت مثلا قال موسى صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو مثلا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم كذا، بل إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسلم على إخوانه من الأنبياء السابقين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه في كثير من أحاديث كان إذا ذكر نبيا من الأنبياء السابقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إيه موسى صلى الله عليه وسلم كذا، يعني يستحب يعني الصلاة والتسليم على الأنبياء السابقين أيضا، وكذلك على الملائكة إذا قلت جبريل صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام، كذلك الأنبياء أيضا يمكن أن تقتصر على السلام فقط ويمكن أن تقرنه بالصلاة، يعني كل ذلك لا بأس، لا بأس إذا ذكرت نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة يمكن أن تجمع له بين الصلاة والتسليم، ويمكن أن تقتصر على التسليم فقط. قال وأما غير الأنبياء فإنه يجوز الصلاة عليهم تبعا باتفاق العلماء، غير الأنبياء يصلي عليهم تبعا وليس استقلالا، ما معنى تبعا؟ يعني إذا قرن اسمهم باسم نبي من الأنبياء فحينئذ لا بأس أن تصلي وتسلم على الجميع، لا يكون غير النبي من الصالحين مقرونا به، مثل ما نقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته، هنا إيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وكذا، سوف نصلي ونسلم عليهم على سبيل التبع، يعني ما قرنا، يعني لا نقول مثلا قالت أم المؤمنين عائشة صلى الله عليه وسلم مثلا استقلالا، ولكن هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نقول يعني اللهم صل على محمد وعلى أزواجه يعني على سبيل التبعية، إذا قرن يعني اسم صالح من الصالحين بنبي من الأنبياء فيجوز أن نصلي ونسلم على جميع من ذكر على سبيل التبعية، لكن إذا ذكر اسمه مستقلا اسم يعني صالح من الصالحين من غير الأنبياء، إذا ذكر اسمه مستقلا فلا يخصص بالصلاة والتسليم عليه. لكن أيضا يعني قال العلماء إذا كان ذلك مثلا مرة أو مرات عابرة فيغتفر ذلك، لكن لا يكون ملازما لاسم شخص من غير الأنبياء كلما مر ذكره، يعني العلماء فرقوا أيضا بين حالتين، يعني الحالة الأولى أنك مثلا إذا ذكرت صالحا من الصالحين وقلت صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك مرة يعني عابرة وكذا لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال اللهم صل على آل أبي أوفى، لما جاء عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه جاء بصدقة وجاء يعني بناقة يعني بأزكى ناقة يعني عنده في إبله استثمنها واستحسنها وأتى بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك امتثالا لقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهنا صلى عليهم إيه؟ استقلال. فهذا يعني مرة عابرة لا بأس بها، لكن لا يكون كلما مر ذكر، يعني كلما مر ذكر الصحابي عبد الله بن أبي أوفى مثلا لا نقول عبد الله بن أبي أوفى صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره، ولكن إذا كان مرة عابرة لا بأس، يعني أي شخص من الصالحين أو كذا من غير الأنبياء يجوز أن تصلي عليه وتسلم عليه إذا كان مرة أو مرات عابرة، لكن لا يكون علامة يعني لاسمه ومقارنا لاسمه كلما ذكر. قال وتكره الصلاة عليه استقلالا، تكره الصلاة على غير الأنبياء والملائكة استقلالا، فلا يقال عمر صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني إذا غير الأنبياء تكره الصلاة عليهم استقلالا، يعني المداومة على ذلك بحيث تكون ملازمة لأسمائهم، فهذا مكروه لما فيه من يعني رفعهم إلى درجة الأنبياء، و يعني وما فيه من تشبيه لهم بالأنبياء يعني أو جعلهم في منزلة الأنبياء. قال صيغة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ما هي يعني أفضل صيغة للصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ففي الحقيقة أن هناك صيغ عديدة كما ذكرنا، ويمكن أن يستفاد من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها عددا كبيرا من صيغ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أساسا. وهنا يقول المؤلف رحمه الله روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن بشير بن سعد قال رضي الله عنه قال أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، قال أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. والسلام كما قد علمتم، السلام هو إيه؟ كما علمتم في الصلاة أن تقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى قولك إيه؟ السلام عليك أيها النبي. فقال يعني السلام علمتموه، والصلاة صلوا عليه بهذه الصيغة. ثم أورد صيغة أخرى لكن إسنادها ضعيف، هي الصيغة الأخيرة التي ذكرها رواه ابن ماجه عن ابن مسعود، يعني الصيغة اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقدمين وخاتم النبيين إلى آخره. فهذه الصيغة رواها ابن ماجه وضعفها الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن يغني عنها الصيغة الصحيحة الثابتة الكسائي. بهذا ينتهي الكلام عن الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا في درس الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. في سؤال تفضل. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. الله لا في العالمين، العالمين جمع عالم، والعالم تشمل بقى ايه؟ عالم الانس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم يعني كل جنس من المخلوقات هو عالم من العوالم، ونقول في العالم تشمل يعني عالم الإنس يعني من أولهم إلى آخر من لدن آدم إلى آخر إنسان إلى أن تقوم الساعة، وعالم الجن وعالم الملائكة. يعني الصلاة والسلام على الرسول في العالم كما جاء في القرآن الكريم على الأنبياء السابقين، يعني يقول الله تعالى كل نبي من الأنبياء سلام على نوح في العالم مثلا، وهكذا يعني في غيره. تفضل. نعم. بخصوص مسألة السلام عليك أيها النبي، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرون أنهم إنما كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا يصلون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك أيها النبي، وكانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام على النبي، يعني لا يستعملون أي الخطاب، يقولون السلام على النبي. والخلاصة أن ذلك جائز وهذا جائز، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصيغتين، علم بعضهم السلام عليك أيها النبي وعلم آخرين السلام على النبي. فإذا قال المصلي في صلاته السلام عليك أيها النبي فذلك جائز حتى ولو بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، القول الأصح أن ذلك جائز ولو بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، أنه لو كان هذا خاصا بالحياة لا يعني لا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن هذا إنما يقال في حياته فقط أو كذا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم هذا أن يقولوا في الصلاة هو جائز يعني إلى قيام الساعة. الصيغة الأخرى أيضا ثابتة أن يقول السلام على النبي، المصلي مخير بين هذا وهذا. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.